أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. Oh, أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون كلمت قبلهم قوم نوح Thank you.